أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرسل رسولا في الهدى إِنَّ Oh. Oh, فلا Yeah. Yeah.

Thank you. Love.